مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. قاعدة في سبيل الله نبذل دمنا. ما تراجع خطانا لا دعانا الجهادي. والأمل حكم شرع الله غاية مننا. والعدالة تسود الأرض ورجى البلاد. لو تحالف قوى العلم وتعلن عدانا من ثنينا ثقة في ربنا واعتمادي. دام ربي معانا عزمنا ما توانا ذيب أمره تازز كسرى وقصر وعادي. ما يغيب دعانا أو يغيب راجانا نصري ولا اصطفانا ما سواه المرادي. مظهر الكفر أمريكا ومذهب غازانا رافضي فارسي البلاء والفساد. والطواغي تيمن للغرب يشتو ولا نحك من العروب عكس ما الله رادي. حك من العروب عكس ما الله رادي. كلهم نهجهم واحد ونفس الكيان غزو الأحزاب عادوها دول واتحاد. احنا الإرهاب نرهب كل حاجة جابانا بإذن رب السماء عشنا عليها شدادي. سجدنا وقرآن يعزز قوانا جل شانا وتسبيحا وتقوى إزادي. ما قبلنا الهوانا غير ما الله عطانا عش الأحرار ويدينا تشد الزنادي. راية الحق والتوحيد تعلى سمانا نقطع عناق الأعداء بالسيوف الحدادي. ما هدفنا في المخلوق يجني رضانا همنا في رضا الرحمن رب العباد. لو تحالف قوى العلم وتعلن عدانا من ثنينا ثقة في ربنا واعتمادي. دام ربي معانا عزمنا ما توانا ذيب أمره تازز كسرى وقصر وعادي. ما يغيب دعانا أو يغيب راجانا نصري ولا اصطفانا ما سواه المرادي. مظهر الكفر أمريكا ومذهب غازانا رافضي فارسي ساق البلاء والفساد. والطواغي تيمن للغرب يشتو ولا نحك من العروب عكس ما الله رادي. حك من العروب عكس ما الله رادي. كلهم نهجهم واحد ونفس الكيان غزو الأحزاب عادوها دول واتحاد. احنا الإرهاب نرهب كل حاجة جابانا بإذن رب السماء عشنا عليها شدادي. سجدنا وقرآن يعزز قوانا جل شانا وتسبيحا وتقوى إزادي. ما قبلنا الهوانا غير ما الله عطانا عش الأحرار ويدينا تشد الزنادي. راية الحق والتوحيد تعلى سمانا نقطع عناق الأعداء بالسيوف الحدادي. ما هدفنا في المخلوق يجني رضانا همنا في رضا الرحمن رب العبادين.